عسريا على موقع djkimo.com. الغائبون في الأوقات الصعبة يجب أن يبقوا غائبون للأبد. وخلي سرك لنفسك وما تاخدش راحتك في الكلام. أفيقوا الأخلاوي عمر عبيد بيقولك ابعتها له من كوم الدكة. فيكو الدخلاوي مغمى عيني ما بشوفش عد ولا عمري بالسماع اعتمد. سكت علشان لو اتكلمت اخلي الكل واشوف الارض. هحط على القديم والجديد هردم عليكم كلكم ورا بعض. واخبط شريان وقطع وريت اي شخص معايا يتحط. اي شخص معايا يتحط. عايزين اكشن يلا فوت بكسحة وصدادة صلبة. بصد الضربة وبدي خبطة بتفوت في العظم والحديد. بتقول اخصامي يشهدوني عشان ما عرفوش يخبطوني. بالجدر والإرشاد جابوني وتعرك الجيل الجديد. منكم الدكة جم هنكسر نفس الخصوم وكله يخسر. ممنوع معانا كلاب تزوم مفيش حد هنا بيتخطر. الشنت لعمر عبيد الفارس برجولة وجدعنا يتقدر. عواد شبورة سرته مذكور بالخير يابا والاسم مسيطر. لوحدة اعمل مجزر ومدفع انا بمشي مأحراز مسلح عشان مش هقبل ولا اسمع خصمي يجفدني ويشوف دمي. قول من مين يا باي تدفع عن نفسي حد جايك. الخوجة بتاعتي مسدس اي سلاحي راجل زي وزي جولانج واكشنج بحب اتعارك معاكو بشاصد من. وانا جسمي لو شاف دمي حلالي بعابة من غير ما يسمي. بايع جسمي ودافن قلبي واي حرب في جسدي حارب. بتعارك بسلاحي وكلب بسحب مش عايز حد جنبي. فرض سيطرة عالجميع انا بكسر سيت اللي يسيع. انا وحش سيد قطيع سلاحي واقف على دكة. انت مش جوه لعبة جد مدفوق للي بيدور افلاك. كلها منظر من جوه السادة معدش بيسند الفارقة. اسامي جديدة اتسمعت على الحديدة ورقبت قطر السيادة. خلوا اللي واكل منك واكل عبت ولا بتوع تكريم. بس مفيش حد ما يعرفش مين الجنت العمر عيبه. قوم الدكة تبان عليا ابطال بتفوت من الحديد. يا اسفلت بطل ترشي الناس زهقت منك وتفشي. رسالة من السجن الحبس سلام هتفط لكن جاية بجنان. وانا مش هعتمد الشغلة دي مفيش فردة ونبط شي كلها تمشي سواسية. يا قلب احلب الجولان هلف جرر فيك اخل لو كنت مسلسل او مش شرط. وشك شكله عايز يتفرمل اطلبني جولة بلاش تكلم. فضعت روام يستعد جسمه خمه اصلته دلش. بقيت بشكل فيه واحفل القدام الزباط تهدمي. بعد هدمة طلعت لي تاني الامانة على غلطة وفالي. والشاوشة متربى صالي طلع سليم نازل ميدغدا. انا لما انزل جلسة امومي انا اترجم يا ديمون. لو في حالي مش هيسيبوني عالحاكم والمحكوم انا اسره. الثبات على المسافات واحنا اخوات لينا في الجبال على ما عاملين كوارث يقروا الحوادث. عيرتنا مسجل في جوان عايشين بنتشاو نشاكس بابات كلبين كل الكيان. يا وعيسى بطن العب جولات دايما نكسب اي بطولات. من غير تكريت ولا انتداء الكل يخف الشدة غاب. عشرت كلاب بدل الصحاب ملقتش دقة اللقاء. اللي وقف تسحب جنبهم عيلة طيار خافوا على نفسهم اتسحبوا من جنبي كلهم. وانا ما جبتش خطوة بدار هضرب قذيفة تفركش دولة تقضي على العريكة ولا الدولة. هنا واقف بند المزاولة هنا كوم الدكة اتبل عليها اتبل عليها عصابة دولية. هنا كوم الدكة اتبل عليها عمر عبيد الطلع الحية عمر عبيد سايم المافيا. من كوم الدكة اضربوا رصاصة في الجدعنة فتح مدارس هو الرئيس على الرئاسة المعلم احمد عبيد. احمد عبيد قادل على الدولة في كوم الدكة رجولة كاملة. احمد عبيد سلطان السلطة لوحده يقدر يحكم دولة. عواد شبورة ده التاجيل سيطرة في ابو مطامية كسر جناح اللي بيجي. عواد شبورة مشرف جيته فرافيره بندعي فك ايديك ارجع ينور تاني جيته. عواد شبورة فرافيره اخوات جوا الحديد بيقدر. اسمه يشرف قريب وغريب هو العقرب عمه الشبيب. بيشرف نفسه ما يجيب بيعود بيلجي الموجود. عمرو البعطيش امبراطور ثابت وجود في غياب وحدود. هي شدة مسيرة تسوق هتنور جيتك لما تقوها عمري الفار يعني الوسطورة متصيد بشامة ورجولة اسمه يشرف وسيته بطولة منكم الدكة عمر الفار هو الفادي مؤمن جامايكا اوعى تيجي معاه عالسكة ساحب سلاحه في اي عركة جامايكا جزر ست ابطال وده شقاوة اسمه تقيل شقاوة في الرجولة وزير في البحر ابو المطامير سندل مسيطر بلا فال اسلام كابونجا ده الدبابة دي شال مصري وحش الكتاب في جدك لو هو الباب عصابة كاسحة المجال لمبادة والكناصيدة حصريا على موقع احنا رقم واحد بجدار نادي عليك انتو بشارات